بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الدراري الباب السادس: صلاة التطوع. هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها، وتحية المسجد والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة التطوع هي أربع، بمعنى مع أن فيها منها ما هي مؤكدة ومنها ما هي من ذوات الأسباب هكذا، لكن من باب العموم أنه جعلها صلاة تطوع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ما افترضها أنها غير الصلوات الخمس. وهذا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لذلكم الأعرابي الأشعث الأغبر الذي قال: يا رسول الله، ماذا كتب الله علي من الصلاة؟ في الحديث الصحيح في الصحيحين، حديث ابن عباس أو غيره، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هكذا. فقالوا: إذن ما عداها نوافل، لكن هي ما بين مستحب وما بين من ذوات الأسباب وما بين مؤكدة، سنة مؤكدة. طيب يا أخواني، على خلاف مثلا تحية المسجد سيأتي، هل هي واجبة؟ لأن النبي قال: إيش؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن هذا الأمور، والذين قال منها للوجوب سيأتي بيانه، قالوا لحديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والذين قالوا للوجوب قالوا حديث الأعرابي كان في بداية الأمر، لكن ما زالت التشريع إيش؟ مستمر، سواء ينزل عن طريق القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على ما يقتضيه الأمر. قال رحمه الله تعالى: وهي أربع قبل الظهر، أي أربع ركعات تكون مجموعة بدون تشهد، يجوز هكذا ويجوز هكذا، والأولى إيش؟ الفصل، ركعتين ويتسلم، ثم ركعتين يتشهد ويتسلم، وأربع بعده، أربع بعد الظهر. هذه في رواية، وإلا فسيأتي في حديث ابن عمر أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد الجمعة في بيته. طيب، لكن قد حفظ بعض الصحابة عنه أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب. أما قبل العصر يا إخوان فهي ماذا؟ ليست في ضمن الحديث، حديث ابن عمر أو أم حبيبة، لكن جاءت في حديث مستقل سيأتي بيانه. وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وهي آكد السنة الرواتب، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها، وتحية المسجد والاستخارة، أي ركعتي الاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة. قال رحمه الله تعالى: أما مشروعية الأربع قبل الظهر والأربع بعده والأربع قبل العصر، فلما ثبت في ذلك من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وابن حبان. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة، على خلاف في أسانيده يا إخوان، لكن لعله يرتقي إلى الحسن لغيره. وعلى ذلك لا يسمى من السنن الرواتب بهذا اللفظ، لأن إيش؟ من المندوبات فقط. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فلا تكون سنة راتبة إلا إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كركعتي الظهر أو الأربع وبعدها، أو بالأمر صلوا كذا، فهذه لا تكون سنة راتبة، إنما هي نافلة مطلقة وفضلها عظيم. وحديث بين كل ذانين صلاة، فهذا أيضا من النوافل وليس من السنن الرواتب. وأما الركعة نعم قبل العصر يعني ينبغي أن يكون قارب صلاة العصر بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة. وأما الركعتان بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ركز معنا في الدرس يا أخي، إيش فيه؟ خلاص ركز معنا بعدين، خذ راحتك، استفد، الله يهديك. قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أعرفه في الحديث حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. إذن هناك إيش حديث أم حبيبة؟ أربع، وبعدها أربع. حديث ابن عمر إيش؟ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء. ما هي الغداء يا أخوان؟ الفجر. وأخرج نحوه مسلم في صحيحه. ركز على الدرس تستفيد، لا أسألك. نعم. وأحمد والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها. وأخرج نحوه مسلم وأهل السنن من حديث أم حبيبة. أما حديث عبد الله بن شقيق العقيلي الذي يظهر أنه منقطع، لأن عبد الله بن شقيق ما سمع من عائشة رضي الله عنها. وأخرج نحوه مسلم وأهل السنن من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر وأربع بعدها، لأن هذه زيادة مقبولة. فابن عمر حفظ من رسول الله ما رآه في المسجد، وأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها حفظت من رسول الله ما رأته يفعله في البيت، وهذا يكون من تنوع العبادات. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في شيء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديثها رضي الله عنها أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها وما فيها، وفيهما أحاديث كثيرة، بل حث على ذلك، تصلي ولو طردتنا الخيل، صلوا ركعتي الفجر بهذا المعنى ولو طردتكم إيش الخيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهما ركعتان مؤكدتان من أوكد النوافل. وأما صلاة الضحى وهي من بعد الشروق إلى قبل الظهر إلى قبل وقت الكراهة، فالأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة، وأقلها ركعتان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، وأكثرها 12 ركعة كما دل على ذلك الأدلة. حديث 12 ركعة أخرجه الترمذي وضعفه، وفي سنده موسى بن فلان بن أنس بن مالك الأنصاري وهو مجهول فلا يثبت. الذي يظهر أكثر صلاة الضحى 8 ركعات كما جاء في حديث إيش أم أيمن رضي الله عنها في فتح مكة لما نقلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الفتح إيش 8 ركعات، حتى أنهم ظنوا أن هذه ركعات إيش الفتح، وإنما هي صلاة الضحى التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما صلاة الليل فالأحاديث فيها صحيحة متواترة لا يتسع المقام لبسطها، وأكثرها 13 ركعة لحديث عائشة رضي. أما بالنسبة للركعتين الزيادة فقد جاءت أنه صلى 13 ركعة، وجاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي إيش يوتر ب3 ركعات. طيب يا أخوان، والوتر ب3 ركعات يجوز فيه أن يصليها كلها بتشهد واحد، لا يجلس بين في الركعة الثانية، وإنما يقوم، ويجوز أن يتشهد ويسلم ويقوم يكبر ويوتر بركعة، ويجوز أن يتشاهد أوسط ثم يقوم ويكمل بثالثة، كل ذلك جائز، على أن بعضهم يقول يكره أن يفصل بينهما بتشهد حتى لا يشبهها بصلاة المغرب. لأنه صلى عائشة في شيء رأته، ما يعني كان لسان الحال يقال إيش ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عند أن أراه، وإلا إذا جاء صحابي ونقل بإسناد صحيح هكذا ولا لا، فيؤخذ بالزيادة، لأن الصحابي لا يستحيل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت الإسناد إليه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة عند أن رأى ذاك الصحابي وعائشة ما رأت، كما في حديث في الصحيحين حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم يعني مكان الزبالة فبال قائما، وعائشة رضي الله عنها تقول كما عند النساء من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. طيب نرد كلام حذيفة ما نرده، لكن هي تتكلم عن نفسها أنه في بيته ما بال قائما، وحذيفة يقول انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما، عرف الآن؟ أي نعم. ها؟ وعن عائشة رضي الله عنها فهي تخبر عما رأته. نعم. قال يوتر في آخرها بركعة إما منفردة أو منضمة إلى شفع قبلها، وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا أنت سبحانه حديث الاثنى عشر حق الضحى هو من حديث أنس عند الترمذي وابن ماجه مذكور في الهامش. نعم. قال وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة الليل على أنحاء مختلفة، وهذا يسمى من تنوع العبادات، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف على أمته، ينوع لهم العبادات من أجل أن يصلي كل على طاقته يعمل بهذا، من صلى هكذا فعمل بالسنة، من صلى هكذا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، كان مرة يكون متعب ومرة ينشيط ومرة يكسل ومرة كذا ومرة يكون عنده عزيمة وأحيانا تخف وأحيانا كذا، فكان يصلي طاقته صلى الله عليه وسلم، وأيضا يشرع لأمته، هذه من حكمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون نشيط دائما حتى إيش يتم التشريع ويخفف على الأمة، وأحيانا قد يفعلها صلى الله عليه وسلم عمدا. أما من حيث الإكسال قد يقول كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم يكسل وكذا وكذا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أنه يجامع أهله ثم يكسل عليه غسل، قال أنا أفعله أنا وهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش أو عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسل، عرف الآن، والإخوة يفهمون هذا الأمر. على كل حال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لأنه يتعب يمرض هكذا ولا لا، فهذا ليس تنقص النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول هو بشر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة هكذا. وأيضا أما بالنسبة لبعض الأعمال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا داوم إذا عمل عملا أتقن أو داوم عليه أو كذا، لكن كان إذا رأى الصحابة سيداومون عليه سيفرض عليهم يتركه من أجل أن لا يفرض عليهم كما فعل في قيام الليل. نعم. قال فتارة يصلي ركعتين ركعتين، هذا فعله، وأيضا قد قال كما في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الفجر أوتر بركعة ثم يوتر بركعة، وتارة يصلي أربعا أربعا كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، وتارة يجمع بين زيادة على الأربع، يعني يصلي مثلا سبع ويوتر بواحدة، كما قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر أو إلى الفجر. نعم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، وصلى 11 ركعة، وصلى 9 ركعات، وصلى 7 ركعات، وصلى 5 ركعات، وصلى 3 ركعات، وهكذا، أحيانا يوتر بركعة، يوتر بثلاث، يوتر بسبع، يوتر بتسع، أي لا يجلس إلا في الأخيرة، يوتر بأحد عشر، يوتر بثلاثة عشر، كل ذلك وارد عنه صلى الله عليه وسلم. وتارة يجمع بين زيادة على الأربع وذلك كله سنة ثابتة. نعم. قال هنا في الهامش لما أخرج مسلم عن سعد بن هشام بن عامر أنه قال لعائشة رضي الله عنها أنبئني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل. يعني متى؟ أحيانا في الثلث الأخير، أحيانا في الثلث الأوسط، أحيانا في الثلث الأول، هكذا ولا لا؟ نعم. فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن النبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأولى، فتلك 9. طيب. قال رحمه الله تعالى وأما مشروعية تحية المسجد فلحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة وهو الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. نعم. وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد. فرق بين المشروعية وبين الوجوب، فهم متفقون على مشروعيتها لكن اختلفوا في الوجوب واختلفوا في أدائها في أوقات الكراهة. طيب. نعم. فذهب ابن أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل المسجد وأراد أن يجلس قال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي 2 هكذا. قال نعم. وقد حققت وذلك غير بعيد. الشوكاني يميل إلى الوجوب وهو الأولى. وقد حققت المقام. إيش الدليل الذين قالوا ليس بواجب ركعتي تحية المسجد؟ ما هو دليلهم؟ الذي قال إيش هل علي غيرها؟ ها؟ قال عليك 5 صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. نعم. وقد حققت المقام في شرح المنتقى أي نيل الأوطار هذا وفي رسالة مستقلة. طيب يا أخوان، ذهب الجمهور إلى القول بأن تحية المسجد مندوبة فقط أي مستحبة استحبابا، واستدلوا على الاستحباب بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي رآه يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له اجلس فقد آذيت، قالوا ولم يأمره بصلاتهما. واستدلوا أيضا بالحديث الأعرابي وبغيرها من الأدلة، فأرد عليهم القائلون بالوجوب قالوا يحتمل أنه صلىها في باب المسجد أو في الصف ثم دخل يتخطى. على كل حال يا أخوان، الصحيح الذي تميل إليه النفس القول بالوجوب أنها سنة مؤكدة أو واجبة، لأن هذا أول كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي جاء يا رسول الله علمني شرائع الإسلام، رجل جاء من البدو. ومن قرأ في كتاب إعلام الموقعين وغيره من كتب ابن القيم يعلم حقيقة الأمر، بمعنى يفصل يقول من تعلم شيئا من شريعة الله وذهب إلى مكان لا يلزمه، يعني لو كانت حتى هذه الأشياء قد نسخت وهو ما يدري، أو أنه قد جاء أمور تدل على الوجوب أو الاستحباب، لا ينبغي لأحد يقول له أنت تعلم الناس بشيء منسوخ أو تعلم الناس بالمستحب وتوجب عليهم أو العكس أو كذا. قال لماذا؟ قال أكبر دليل على ذلك أن الأعراب من المسلمين كانوا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن شرائع الإسلام ثم يرجعون إلى بلدهم، ولم يأتي في دليل صحيح أو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتبهوا تروا ما زال الشرع يتجدد وكل يوم ينزل شرع جديد، كونوا زورونا كل فترة من أجل أن ندلكم على الناسخ والمنسوخ وعلى ما الذي نزل من جديد، ما يأمرهم بذلك، عرف الآن؟ فكان بعضهم يتعلم الشيء ويذهب يعمل به ربما إلى أن يلقى الله عز وجل، وربما قد حصلت أمور وتغيرت هكذا. فالعبد مطالب إذا تعلم شيء من دين الله عز وجل يعمل به إلى أن يلقى الله، إلا أن يجد من يعلمه ويقول له هذا الأمر قد جاء دليل بخلافه أو أرجح منه أو ناسخ لا أو كذا فاعمل بكذا. عرف الآن؟ لأن كما قلنا كانت الأعراب تأتي والبدو يتعلمون ويحضرون ويذهبون، وما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلينا حتى نطلعكم على ما جد في الدين، تعلم شيء الله يفتح عليك. نعم. فالصحيح حفظكم الله أن حديث الأعرابي وحديث الذي دخل يتخطى الناس ما فيه دليل على أن الرجل ما صلى، بدليل أنه قد قال لرجل آخر دخل يتخطى رقاب الناس وقت الجمعة قال رآه جلس ما يتخطى جلس قال أصليت؟ قال لا، قال قل صلي. فهذا صريح، فربما النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي في آخر الناس وقام الرجل يتقدم. وقد اختلف أهل العلم، هنا عندنا مسألة، أولا اختلفوا في الوجوب، الجمهور يرى على إيش؟ أنها ليست بواجبة وأنها مندوبة، واختلفوا في مسألة هل تؤدى هذه الصلاة تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف كصلاة الخسوف كصلاة الاستسقاء أو في أوقات الكراهة صلاة الجنازة تحية المسجد هل تؤدى في أوقات الكراهة؟ اختلف أهل العلم في جواز أداء تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب في أوقات الكراهة المنهي عن الصلاة فيها على قولين. الأول مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أحمد في رواية، وهو عدم جواز صلاة تحية المسجد في أوقات النهي. ليش؟ أخذوا أحاديث النهي ثلاثة أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، قالوا فهذا يعم كل صلاة. القول الثاني مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو القول بجواز صلاة تحية المسجد في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واللجنة الدائمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما مشروعية صلاة الاستخارة ففيه أحاديث كثيرة، منها حديث جابر بن عبد الله عند البخاري وغيره بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هنا يا إخوان قوله في الأمور كلها يحتمل في الأمور كلها المباحة، هكذا ولا لا؟ لأن كلمة كلها لا يلزم أنها تقتضي أن الإنسان يستخير الله عند كل أمر، إنما هذه كأنها مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فهي ما دمرت كل شيء هكذا، إنما دمرت ما أمر الله بتدميره. وكذلك ملكة اليمن وأوتيت من كل شيء، أي أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك أو مما يكون من مكملات الملك، أما لو أوتيت من كل شيء فستؤتى البراز ورجيع البقر والغنم والزبالات، ها؟ وستؤتى ملك سليمان وكل ما يهب دب في الأرض. فهذا رد به على المعتزلة والجهمية الذين قالوا إن الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فاستدلوا. ونحن نقول الآن كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أي مما يحتاج إلى استخارة أو ما يشرع الاستخارة من أجله، بدليل لو أراد الرجل يزني ما يجوز يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، هكذا ولا لا؟ لو أراد الرجل أن يسرق العمامة حق أبي حاتم ما يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إن كانت عمامة أحمى أبي حاتم فيها خير، هذا غير مشروع لأن هذا أمر محرم. طيب يا أخوان، فالأمور المحرمة لا يجوز الاستخارة فيها، كذلكم الأمور الواجبة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخير إذا أراد يذهب الحج؟ هل إذا جاء رمضان اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني إذا جاء رمضان تختار لي أني أصومه أم لا؟ الجهاد في سبيل الله إذا أراد يجاهد، إذا أراد يتصدق هل يستخير الله عز وجل؟ لا. إذن يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها مما نحتاج فيه إلى استخارة. رجل يريد أن يتزوج امرأة أو عرضت عليه امرأة يستخير الله، يريد أن يشتري سيارة معينة أو عرضت عليه سيارة، يشتري أرضا أو عرضت عليه، يريد أن ماذا حفظكم الله، أي شيء من المباحات، يريد السفر إلى بلد، أما السفر إلى مكة لأداء العمرة أو الحج لا يحتاج إلى استخارة. سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالعبادات لا يستخار فيها إلا قد يقال إذا تعارضت عنده عبادتان نافلتان، أما إذا هي واجبة ما تحتاج، أو إحداهما نافلة والأخرى واجبة يقدم ماذا؟ الواجبة شرعا. لكن عنده عبادتان مثلا الجهاد أو الحج وهما نافلتان مثلا، قد أدى الواجب يستخير لا بأس من أجل الترجيح، أما إلا مثلا ما في إلا حج أو جهاد فهو يشرع ويتوكل على الله إذا انتفت الموانع وتوفرت الشروط وأسباب الحج أو الجهاد. قال نعم، فهنا قال يعلم الاستخارة في الأمور كلها يقيد بما كان فيه مصلحة دينية أو دنيوية تعود على العبد، وليست واجبا ولا محرما، ليست واجبة عليه ولا هي محرمة عليه، لأن المحرم لا يجوز له أن يستخير فيه، هو منهي عنه قطعا، والواجب لا يجوز لك أن تستخير فيه، بل هو واجب عليك، استخرت أم لم تستخر لابد أن تؤديه، عرف الآن؟ نعم. قال كما يعلمنا السورة من القرآن، نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ولا يعد هذا الأمور قشور كما يقول الإخوان المسرفون، يعني الآن مش وقت تعلمنا الاستخارة، والآن إقامة دولة إسلامية، الآن إقامة، يرون الجلوس في الساحات والانتخابات والمشاركة في الديمقراطية من أوجب الواجبات ومن الجهاد في سبيل الله، وماذا وتعلم القرآن وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم الطهارة من الحيض من القشور ومن الأشياء هذه، هذا انحراف وانهزام من أول وهلة، يكفيهم أنهم انهزموا عند أن قالوا هذا الكلام، بينما ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمهات المؤمنين طهارة من الحيض، علم الصحابيات الطهارة من الحيض، علمهم القرآن، علمهم كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما سأله يهودي وقال له لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال نعم، أراد أن يغيظه، لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف يجلس واحد على الكرسي أو على مكان قضاء الحاجة وكيف يقرأ، علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يعلمهم حتى آداب قضاء الحاجة كيف يفعل وبكم يستجمر، وعلمنا ألا نستجمر بإيش بأقل من 3 أحجار، وأن لا يمسك الرجل ذكره بيمينه، علمنا كل شيء، ما بالك بأعظم بغيرها من الأمور. قال كما يعلمنا السورة من القرآن، كما أنه يجلس ويحفظنا حتى نحفظ السورة من القرآن، يجلس ويعلمنا الاستخارة حتى نحفظها ونتدبرها ونطبقها، هذا من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الشريعة دقيقها وجليلها. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، هم بالأمر أي أمر؟ المباح، ما هو يأتي يسرق ملابس زيد أو عبيد أو يسرق سيارة فلان أو يسرق بيت فلان كما قلنا، هم أن يسرق ليركع ركعتين، لا ما يجوز، فليركع ركعتين من غير الفريضة، هذا الشرط الثاني، الأمر الثاني، وهو إيش؟ في النافلة، إذن يجوز في ركعتي الفجر أن يدرج فيها إيش؟ إذا هجم عليه أمر قبل الفجر وجاء وقت صلاة الفجر ويقول لك إيش؟ يجوز سأصلي تحية إما تحية المسجد وأدخل فيها إيش؟ الاستخارة أدعو الله، أو يفهم من الحديث هكذا غير الفريضة، أو في ركعتي الفجر أو ركعتي الظهر، والأولى أن يفعلها في ركعتين تسمى ركعتين استخارة مستقلة، لكن نحن نقول بالجواز بما أنه قال من غير الفريضة يشمل إيش؟ السنن الرواتب وغيرها. ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، هذا يشمل أيضا يا أخوان المرأة والرجل والذكر والأنثى والعبد والحر. رجل جاء ماذا حفظكم الله يريد يتزوج فلانة، امرأة جاء رجل يتزوج بها، يشرع لها أن تستخير الله عز وجل هل يصلح لها أم لا يصلح بهذا الدعاء. فإن قدر الله بينهما خير فالحمد لله من فضل الله، وإن قدر فيه مشاكل ما يتندم الرجل أو تتندم المرأة أو يتحسر، يقول الحمد لله أنا استخرت الله وعملت بما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأنا مرتاح. هذا شيء قدره الله عز وجل، يكون إيش مرتاح البال لأنه قد استخار الله، ويقول هذه خيرة الله لي وهذا الذي قدره الله فأنا راض به. نعم، فما يتحسف ولا يتذمر ولا يتألم ولا يحصل له ندم، وأنا إيش اللي ودف بي وإيش اللي ورطني في هذا القضية، لا أنا استخرت الله. فإذا قلت إيش اللي ورطني، أنت ترد الذم على الله عز وجل، أنت استخرت الله والله اختار لك، ترضى وتصبر مرأة أو رجل. نعم، ربما رجل وجد مرأة استخار الله ووجد مرأة وجد سيئة الخلق عندها مشاكل، لو ربما لو ما استخار زوج أخرى كانت أشر منها، هكذا ولا لا؟ إذن هذه يمكن رب العالمين خفف عنك، كنت أنت ستأتيك مصيبة أعظم. كذلك مرأة ربما ابتليت برجل عنده مس عنده سوء خلق عنده كذا، تقول أنا تورط، لا، ربما لو مع الاستخارة أن الله عز وجل خفف إلى هذا الأمر، ربما لو ما استخارت وما تزوجت آخر بدون استخارة سيكون أطم، يضربها ضربا صباح وضربها في الظهر وضربها في العشي. عرف الآن؟ قال وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته سيارة، يقول إن كنت تعلم أن هذه السيارة أو شراء هذه السيارة فيه خير لي في ديني إلى آخره. مرأة، اللهم إن كنت تعلم أن هذه المرأة فلانة فيها خير لي في ديني ومعاشي فيسرها لي وبارك لي فيها بالدعاء، وأي شيء تسميه. عرف الآن؟ نعم، حتى الحمار، لو اشتريت حمار إن كان الحمار هذا فيه خير لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لفظه عام. نعم، يعني يسمى بعد قراءة الأذكار أو لا في في في في نفس الدعاء، وقال إيش؟ اللهم إن كنت نعم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، هذا يعلمهم عموما، ثم يسمي حاجته في الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن هذه السيارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر، اللهم إن كنت تعلم أن هذه المرأة، وهكذا. نعم، وأما مشروعية الركعتين بين كل أذان وإقامة، فلحديث بين كل أذانين صلاة قال ذلك 3 مرات ثم قال لمن شاء، وهو حديث صحيح متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا كالقمرين والعمرين، ترك سنة مطلقة ليست مؤكدة. ما هي؟ جاء دليل فيها، ركعتي بين الأذان والإقامة في المغرب، سنة المغرب القبلية، جاءت من حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، فلم يأمرنا ولم ينهنا. عرف الآن؟ ما ذكرها. وإلى هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة تقول هل يجوز لفتاة مستقيمة الرفض الزواج من شاب مستقيم بسبب أنه غير مستقيم أثابكم الله؟ لا شك ولا ريب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإذا كان ما هو مرضي في خلقه ولا في دينه لا يزوج. لكن تنظرين هل استقامة تقصدين الرجل ما يصلي تماما؟ هذا ليس أهلا أن يزوج. لكن لو كان ذا خلق وعنده خير وحافظ على الصلاة وهو ممكن يتأثر لأنه كما ذكرنا في إجابة عن سؤال سابق قبل فترة بعض الأخوة قد رجل قد يكون سلفي وهو سيء المعاملة مع أهله، وهناك ربما عامي محافظ على الصلوات محافظ على الدين لكن ربما يحلق لحيته أو ما يهتم بالملابس لكن عنده أخلاق. فإذا علمت أو كان عندك ظن أن الرجل سيستقيم وتؤثرين عليه وما سيلزمك بتلفاز في البيت مع محافظته على الصلاة أصلا ولا يذهب محلات الفساد الانترنت او محلات الفسوق والعصيان ويتناول المشروبات المحرمة لا يشرب السجائر، فهذا ممكن تستخيرين الله عز وجل وتتزوجين به ثم تناصحيه اذا علمت انه يقبل. اما اذا كان مشاكس ويرى يقول انا حر في حياتي انا ما احب التشدد فهذا ما يجوز، ستنتكسين بعد ايام وراه ويؤثر عليك، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول كيف تعرف الطبعة الشرعية لكتاب عند شرائه وبارك الله فيكم. هذا يختلف بالنسبة للدور السعودية وبيروت وغيرها، يأتي في المجلدات من الداخل الغلاف الداخلي حقوق الطبع محفوظة للدار مثلا ابن الجوزي لدار الرشد المكتبة الرشد وكذا، وعندهم سجل مثلا رقم إيداع وكذا. أما بالنسبة للدور المصرية فإن كان عندهم ماذا هذا الأمر وهذا ستجده في بعض الطبعات، لكن ربما تجد بالنسبة للدور المصرية أكثر من دار كل واحد نفس الكتاب، لأنه بعض الدور المصريين إلا من رحم الله مثلا مكتبة الفرقان لأخينا محمد عبد الله رجل من أحسن الأخوة المصريين هو أخ سلفي صاحب دين ولا نزكي على الله، هذا رجل ما يتطمع في كتب الناس ولا إن أعطيته كتاب قبله وإلا، لكن بعض الدور ربما ترى صاحب وصاحب لحية رأى الكتاب. كم من أخواننا هنا في اليمن سلم كتابه لبعض الدور المصريين ما رآه أبدا، ما يأتي صاحب الدار إلى اليمن تماما، وبعضهم يأخذه ويسلمه لبعض الباحثين يقدم فيه ويؤخر يخرجه باسمه، فتجد نادر من عنده أمانة بالنسبة للدور المصرية. وكما ذكرت لك منهم أو على رأسهم أخنا صاحب دار الفرقان وفقنا الله وإياه فهو سلفي بصدق ولا نزكيه على الله، ولا يستجيز أن يفعل هذا مع الناس أو أنه يسرق كتب أحد، نسأل الله أن يعافينا من الفتن. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يقال دعاء الاستخارة في آخر الصلاة أم بعد التسليم وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للأمر ما جاء مقيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وبيان موضعه، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم، فيدعو العبد في السجود الأخير مثلا، ويشرع أيضا بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش ادعو ثم ادعو بما ثم تخير من الدعاء أعجبه إليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالدعاء داخل الصلاة أفضل من خارج الصلاة، لأن العبد في داخل الصلاة يكون مقبلا على الله عز وجل والله سبحانه وتعالى مقبل عليه ويكون قريب من الله، فتكون الإجابة أرجى وأحرى والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.